ويوفي شسمي حد زقنه. هذا صالح يابس يا غير مسؤول عن مخالق التخلى ما قال كلمة يا غير نمشي معاها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أراه هو كان أول الصورة في خسر وعقابها عاد في نجاح وفوز عظيم. عدى ياكل اللي عليه صح هو وقيم نافذ المخالق من اللي ينفع هذا اللي أعطاه مولاه. هذا هو الصالح. ولذلك نص العلماء أن الصالح لا تقال إلا لمن قام بحق الله وحق عباده. أما يعود الله قام بحق نفسه وحافظ على نفسه وترك عباد الله يهلكون هذا ما هو صالح بلغة القرآن ولا الشريعة. لا اعتقدت في أمور تاري خالية وداري والله ما فهمته. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة قال يعني فيه رسول توفي ورؤية في المنام عبد صالح. الله يجعلنا من الصالح. كافيكم للأنبياء يقولوا الحقني بالصالح يا مولانا ديرني في الله حاعمل وقاع من تحت إلا نعود بعد فيك إجماع. وقال إنك ترى مولانا هي داخلك الجنة إن قال لك إنها حاني شوي ما أنا داخل الجنة إن نفوت نسجلوكم مع عبادي المقربين. الجنة ما يجي أحد مستحفي يجيها إلا مع جماعة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مريتا مضيعها إلا أطيب الصورات مع قلة الفهم قاعد الله يتعدي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رواكم كافي اللي يقولها ارجعي إلى ربك إن مولانا قابل نعود ربها. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أول شريعة نعطاها لها الشرك خلي في عبادي من تسجل مع المقربين. إما يمشوك أولا قال لك هذا رسول الله رأي. هذا موسى هذا عيسى هذا حبيب الرحمن هذا صفوة الخلق هذا الإمام مالك هذا الشافعي هذا أحمد بن حنبل هذا أبو بكر الصديق هذا عمر الفاروق. شوف لك بعدين ترتع أنت برؤية الأحباب عبدك وهي الصطوجان اللي تفوت تجبر قومك تنقي وهي طوجان ورايا. ادخلي في عبادي وادخلي جنة عات الجنة اللغة وادخلي في عبادي سابق أغمان أركاكم نزلتوه. إن المقربين يجمع الله لهم بين شكلين من النعيم. نعيم أصحاب الأخوة في الله وأهل الفضل. تجبر نفسك له وحدك سفيان الثوري اللي من شدة خوفه من الله بال الدم. جاءوا الأطباء يبعثوا لهم بول له في الدم إن خرصوه قالوا هذا الرجل تفتت كبده من شدة الخوف من الله. نادم تم يخاف من مولانا إن احترق ده وهو إمام مشهود له رؤية في المنام بعد موته له داير قفارة. قالوا يا أبا سفيان يا سفيان الثوري إيش لقيتك عند الله؟ قال لهم توجهني تاج الملوك دار قفارة يديرها الله على الرؤساء إني ماني صالح فقط بل شارنا كبير. هل هي شارنا حق حق؟ الرجل هذا عبد صالح داخل في قبره في واحدين يقولوا لي اخوتي الله يعينه يرجع للسواك. يعني لا سوقت لكم سنيكم ولا سوقت لكم قلوبكم سنه الفايدة اخلوق الى اصقل سنيه واصقل جله هو من تحت مكينته خامرة ما اقطع مرحلة الوتي لعات واقتها زينة وهي صير وهي كيصها فارق تاريخه. ما انا لا يتقيم مزلت عند كيل هون العاشر ما جات على بؤ جات امك فارق لان الماكينه خامره المخلوق ماكينته قلبه وني يخشى الله هتتمعلم الماكينه يعمل قاع جلك ما هو زين ولباسك ما هو زين العذره عنده الوتات الباس ما هو صالح الماكينة. دخلوا عليه الملائكه اللي هو هذا العبد الصالح ونين دخلوا عليه رؤيا في المنام سولوا حد قال له انت شلقاك عند ربك الناس ذاك الزمن مخلع من لقاء الله واحد منها مخلع ما يعرف شلاهين قال له عند لقاء الملك عند من ينقطع عن الأحباب والأصحاب يا رب اشعر خير أيامنا يوم لقاء قال موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا. كيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء بنت ورين دخلت عليه تبكي دمعة ماشي وقربته مثقل من اللي تراعي في النبي صلى الله عليه وسلم تراعي في علامة الموت وتوخذ وتدخل ورعت حق قديسك بوجهه الكريم عند رب وبدعوته التي لا ترد وبعظمته عند الخالق. عدوا هذو الانبياء صينت وجوههم عن سكرات الموت تدخل عليه ويتراعي فيه الصاد علامات الموت يريد هي تكرر وقربته متألمه مستقلة من الذي تراعي فيه. وفي جمائش فتنة هي أبوها النبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي ولا أبو طالب كرم الله وجهه، وأبوها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها خديجة هذه المخلوقة اللي ادخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قال لك مولانا أنك تسلم له على خديجة. الله أكبر. قال لك مولانا لأنه يقرئك السلام، وقال لك أنك تسلم له على خديجة وتبشرها ببيت في الجنة لا صخب من قصب، لا نصب فيه ولا صخب، أن راه بنالها بيتا في الجنة يخصها، ما تسمع فيه كلمة وذيها بها اللي دي المخلوقة، ما تبقي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع شي قدر عليه. قولها المولانا مسلم عليها قاعدة في الدنيا، قال لك مولانا تسلم له على خديجة. أمرها ما يرجى من أمي وسلم عليها من الله، والزوج وعلي بن أبي طالب سجدوا شباب الجنة، والوالد أفضل خلق الله على الإطلاق، عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم. ما عرفت السماوات والأرض أحدا أكرم عند الله ولا أعظم ولا أفضل من سيدنا رسول الله. لحي تقول وكربته وكربته، ايش قال تبرم عليها؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. يا فاطمة الموت ما قد تحذرت، يا غير اطمئني على ابوك انه مرة اليوم ما تريش برشي كدر عنده به اللي يخرج، يخرج دار الفناء الى دار البقاء. الا خرصوا انتم خاتم الانبياء ساكن في قبره من قد يقرب. جبريل يدخل عليه يقول له لقد تركت الملائكة مشغولين لفراق شدوا. الملائكة خرصوا هذا افضل خلق الله، يراعوا في هذه الدنيا ترومص وهم يعرفونهم جايهم الرنك، يراعوا في هذه الدنيا تتقل وليه تشوف المخارق المقربة تنصاق من مرقبك، معناها انك انت قاع معها لبس تيلاو منطرت في المرسى ما تصوي سبة، والناس اللي سماروا فيها المعنى تراعي فيها تنقضى. انا هم هذه الدنيا ميزانها خاتم. قال لا كرب على ابيك بعد اليوم، ابوك ما ولا يجبر تقدر عليه ورا اليوم. يا رب ارزقنا ذلك والفضل فضل والعطاء عطاء والمن منه، ولا اله غيره، لا رب لنا سواك ولا ينشينا غيره. قال لا كرب على ابيك ورا اليوم، ابوك ما ترى يجبر تقدر عليه، لا هي تخلف ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وتم تقدم له في العطاء يريد يرفد السيف. العبد الصالح هذا رؤية في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ يا ربي اجعل يا اخي احنا وراك مخلوقين نرتفد من هون جنازة، ما نعرف وش يلقاه عند الملك، ما تعرف وش يلقاه الفوقاني تجبر شي من الاحلاء والاحلام الاحلاء، وخاصة في الزمن اللي الواحد قالوا انه الصدق الرؤية على قدر الصدق الرأي. واليوم قال المولانا مخلوق يقول خمس ملاء ما سات منهم كذا، بالتالي لا يعول عليها. ما رجع اللي في زمن الدنيا شمن الأغماء يقول لهم رؤيا تسر ولا تغم. الراجل هذا العبد الصالح رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال لهم جاؤوني الملائكة وسولوني من ربك؟ قال لهم ايه، حركت لهم لحيتي وقلت لهم انا من 60 سنة وانا اعلم الناس معرفة الله، تدخل علي وتقول لي من ربك وانا 60 سنة مقضيها نقر الناس؟ ربنا ذاك اللي ينقال في حقه، ذاك اللي يليق به والما يليق به، جوني انتم تفتشوني عن ربي 60 عام وانا اعرف الناس ونقريهم ونعطيهم الآدم مع الله، سوّلني أنتم في قبري من ربك؟ آمن آدم من خمر ملاء ذوك يطيعون وينفذون، وهو أما اللي من خمر أنه هو يسول وهو من نفسه كان واحد في الله. أنا نسول أمرت لا تفدين مولانا، انقري الناس من ربك، سوّلني أنتم من ربك. قال النونين قال هالهم قال لهم أنا من 60 سنة وأنا أعرف الناس بربي، فقلت لهم عرب. قال فرش عوان معناها جاهم الخبر خلوا الملائكة ما يرجعوا هكذا، معناها جاهم الخبر هذا المخلوق خلوا عنكم يرقد يتكي لا مراد ما يفرفر لأن اللي يقولوا يعقاوا ما يحاجة. الله انتم ماذا ما فهمتوا؟ لا إله إلا الله. ثبت قالها ابن كثير، قالها ابن كثير، قالها الذهبي، قالها ابن الجوزي، قالها غيرهم، إما الحفاظ الحدود الثقة. واحد قالوا ثابت البناني، واحد من أشلاء التابعين، انهم دفنوه واحدين وبعد من يفاتوا دفنوه ورفعوا من عنده خالق واحد إذا أراد الله أمره قدر له الأسباب. خالق واحد من دفانته كانوا يدفنوه طاح له شيء، طاح من اللي بنته شيء في القبر، واللاني نفاو من دفنه قاموا ماشي نذكر انه طاحه في جبيته في القبر، قام دافع كانوا يشحر عنه كانوا يقبوا خايف لعل الميت يتغير. رجع عن الناس اللاني ينبش النبش اللي ولا يطرح يده الهوال، والراجل واقف يحارم في الصلاة يصلي. الله أكبر الله أكبر. الراجل اندش عنه له واقف حارم مستقبل تصلي. لا إله إلا الله. وفي هذا فليتنافس المتنافس، الراجل واقف يصلي، الرجل هذا ثابت البناني متفق حكما الأمة على علمه وعلى صلاحه وعلى فضله وعلى عدالته والثقة فيه. من آدم لا يشق له ما من آدم رجع يدور حاشته قاعدين ينبشتوه يطرح يده على راس الراجل هو واقف يصلي، من آدم اندفن ويصلي. ارجع مقيم العياط وخلاع قاع وترك ذا اللي قادي عليه، يعني الدارك بالناس اللي كانوا دفنتوا ترى يقول لهم يا اخوتي رايت عجبا، الراي الرجل الذي دفنتموه وجدته قائما في قبره يصلي. قالوا له اسكت اسكت اسكت، وما هم قاعد في يدهم الاخبار ولا هم مستغربين. قالوا له اسكت اسكت، لا تخبرها لا تخبر بهذا لعل ان يفتن الناس يفتتن الناس به. لا اسكت اسكت خليك نمله اسكت. من ادم عاد ليش سكت هو وما هم قاعد مناقش القضيه. جاء طرس وحدين لزوجته قالوا هذا الراجل قيل عنه كذا وكذا، ايش عال ماله من العبادة بلغ به النوع. امر ادم يندفن يوقف يصلي، امر ادم ميت وحي، امر ادم متكي واقف يعبد الله. المخلوق من سعر تنقبض روحه يعود عالم اخر. قالت لهم والله يجبروا من الاخبار، قالوا انه المخلوق من شدة بحث عن مقامات العلية انه قد سمعوا حد يقول اللهم ان كنت قد اكرمت عبدا من عبادك بالصلاة لك بعد الموت فاجعلني. امن ادم وايق طعمة في صلاته الى درجة انه ما يختار يحول بين معاهد حتى الموت، يختار يتم يصلي المولانا دائما. قالوا فلعله اصابته تلك الدعوة، من ادم يطلب مولانا متعلقا يعني يتكى في قبره. قال له ما انا مسولنا وانت ايش تبكي عند مولانا؟ اختار الله انت من صلي اوقف صلي اوقف اوقف انت من لا صلي تبدونا الناس الدورة طاشين وانت الدورة تصلي، الناس الدورة ترجى من عذاب الله وانت تختار الله تصلي مولانا. الناس ثبت في الاحاديث ان بعض الناس يوم القيامة ان قال لهم يذهبوا الى الجنة فيقولون لا نريد الجنة، يجوهم الملائكة ويقول لهم فرصة عليكم، يقول لهم أبدا تبسدوا، يقولوا نريد وجه الله لا نريد الجنة ومآكلها ومشاربها إننا مشتاقون لرؤية من خلقنا. يدوروهم الملائكة يقنعوهم يأخذ أخبار، قالوا يديروا فيهم السلاسة ويعودوا مسكنينهم ومتباكل معاهم الملائكة يبوسوهم وهم لا يقبلون الدخول في الجنة. إن يجيهم الخبر من مولانا إن الله يعطيهم لا يرفي الله ولا وجهه يقوموا ماشي. لا إله إلا الله. مد مكتف ما بيع الجنة فارص عليها الدور شي فوق الجنة وهي رؤية الله جل وعلا. الجنة قاعد حط لقاعد للدور النار هم مرقفة مشابنهم ومرقفة قلوبهم عن نعيم الآخرة ويدوروا لا النظر إلى وجه الكريم. وهذا قال انه هو اللي يشير للقرآن، من كان يرجو لقاء ربي ما يرجو الجنة ولا يرجو النجاة من النار فقط اطلع طلعة برتون عادي دور لقاء ربي. ومرة يبرد لهم اخلاقهم يقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي. لمكم يدور الليل ملقى معاه يصبر ايام قليلة ونفتح له في الدنيا ما هو قادر الصح، وعند الموت يجبر اللي يجبر. طب يا سامعينه نرجع بكم الى مندوبات الوضوء. هذا وضوء القلب والفكر والروح، غذاء الروح. شفت ورقه الاركينيه يجبر حد كان يبقيه يصح انه قال ما تقدم ويصح انه ما تعشى وحتى انه يصحى عن اثري ويسحى عن الكمية إلى عاد كماء ويطير له النعاس وهو كان يرش، لأن اللقاء بالمحبوب يشغلك عن كل الملذات. كذلك المخلوق إن يسمع حديثا يطربه وشيئا يستروح فيه نفسه يصبح للشيء الأخرى كاملة ما ترجع متحمل. والله يا ما يخلق لكم لحظة واحدة من مذاكرة في الله تقطعك مسافة ما يقطع حالك أي عباد، تبلغك درجة والشوق إلى الله واطمئنان إلى ما عند الله والبحث عن مقامات المقربين تعود فوت عمرك أنت شيباني يا غير يا ما قد تقطر على مكينتك ما هو قاعد يا كنت تعرف فيه. الله يحلم. قال إن من فضائل الصلاة معناها له السواك، وقد ثبت عن رسول الله قلت لكم البارح أنه قال لولا أنا شق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقلت لكم على والله أرض العود قلت لكم أن ذكر الإمام البخاري وغيره أن السواك يرضي الرب ويقوي اللثة ويعين على قوة البصر ويثبت في القبر ويسر الحافظة الكاتمين. اللثة معناها الشكاء. أحسنت. اللثة تنقال الإشكال، إشكال كلام موريتاني ها؟ المعجون يا كمال أثناء يسلمكم الكلام ها؟ المعجون لا عجن انتم روسكم فم فيه. المعجون سواك وربما ما قعدنا صحبيه الطبيب يا غير السواك المعروف إلا السواك المعروف والآخر بعدين أضاف الفم حتى ولاني ناهيكم عنه ولاني جاي لكم أنه ما يعدل لا لا لا يا غير السواك اللي عيننا عليه السواك المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا درت معاه المعجون اعجن اعجن عجن كم سوك بذلك ودير ياك وخلط ياك ياك تعدل للرجال ولا طباء وتعدل للرجال سجدوا لتقياء صلى الله عليه وسلم تجمع لك أمر لما هو متعارض يرضي الرب ويقوي الله تطيب خلا خلوا الكلام يسلم. إذا السواك سنة من سنن الوضوء وقالوا أنه مندو وهو حقيقة على أنه مؤكد من التأكيد حتى أفتى بعض العلماء بوجوبه وأنك ينصلي ما سوقت صلاتك فيها بحث بهم يا الحديث لولا أنا الشق على أمتي لا مرطوم بالسواك عند كل صلاة عنها وجبت عليهم يا غير خففت عنهم بيلي الناس في بعض الحالات يعود ما هم تيسر لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مولانا عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم والله ما هي داخلتكم. إذا السواك فرض على كل حد منا إلى قد يسوق عند كل صلاة إلى ما تم قاعد يعدلها كل ما شعر من فمك في حاله قد قاعد تسوق في الأوقات ما في مصر وعند بعد الصلاة يتأكد. أيوة طيب أقرأ البيت مرة أخرى أنا مريت بكم عايد السيد لا بد من نقطر لهم من الجلافة من الليل. خلوا الكلام خلوا الكلام ها. ونجد التسمية هم سواك وشفع مغسول وتذليل الكلام كذلك قالوا على أنه مندوب أن الشفع وهله وهذا البارح شرحت لكم كامل تركم على أن الغرفة الأولى على العضو اللي واجبة والغرفة الثانية والثالثة هذو مناديب وقال الخليل وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه ان القرثة الرابعة قيل حرام وقيل مكروهة. وياسر من الروايات اللي أعلنها حرام بهري النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إياكم ولا اعتداء في الطهور، معناها راني محذركم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم محذركم من حدمكم يتخطى الحدود اللي قلتم. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ولا ليلة على أنه تجاوز الثلاث، لم يقل بهذا مسيلمة الكذاب. نعرف من هذا اللوغ الشرعي اللي ما بين واحدة إلى ثلاثة، والزائد اعتدى في الدين، اعتدى عدل شما يعدل، هذا هو اللي ينقال له الشفع. الشفع تنقال ثنتين وما إلى ذلك. فما سمعته في القرآن يقول الشفع والوتري، والفجر وليالي عشر والشفع. الشفع تعرفوا معناه شنو؟ الشفع المخلوق المخالق، شفع كل ما خلق الله فهو شفع. والوتر يبدأ بالواحد سبحانه حتى أصدر، حتى أصدر فيه الشفع، فيه الصدراء النيث والصدراء الذكر، وحتى الربيع فيه شيالكر وشينيث، وحتى الليل والنهار، النهار أذكر والليل نيث، عالمين بها. ما سمعت قال مولانا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، ويغشي يغشي استعملت في القرآن بمعنى المخالطة الجماع، إن الراجل يتخلط مع مولات خيمته وإن قال له تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. لا إله إلا الله، الله ما هو داخلكم قاع، تغشيها جامعها. وقالوا على مولانا، مولانا سبحانه وتعالى عالم خبير ويعلم ان في واحدين لا يقولون مساواة بين المرأة والراجل، يقولون هم متقادي، انه قال لموه الليل والنهار ما يقدوا يتقادوا، والمرأة هي والراجل كلهم عنده شقلة ولا يالله يخلطوا. قال والليل يا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى. لاحظوا الليل والنهار نعطف عليهم الذكر والأنثى. وقال إن سعيكم لشتى، الليل حد قال لليل عود إنك نهار ونهار كي الليل يخسر نظام الكون، وحد هام الراجل عود كي المرأة يخسر نظام الأسرة. والله ما فهمتوه، عطف الليل، عطف الليل على النهار، وعطف الذكر والأنثى على الليل والنهار، ليبين أن الله له أسرار وحكم في التفاوت في وظيفة كل واحد منهم. والله ما فهمتوه. ولعل الوقت قد انتهى واخترت الله إياكني. قالوا بعض العلماء لأنك إنين تقول كلمة وتعدل أولها تعود كأنك عدلتها كاملة، إنين عود منعك منها مانع، لأن مولانا قال عن إبراهيم أرى في المنام أني أذبحك ومع ذعقا ما أذبح، يغار تكاه وقبل السكين والآلة وإن فات تكاه وتهيى. قال له قد صدقت الرؤية لأنك عدلت البداية وكنت همك النهاية، فلما حال حائل قال له صدقت الرؤية، احنا زادين نقولوا كلمتين من الرافد منا يعود إلى سمحت بداية الدرس ان هذا السادس والعشرين من الأخباري ما يقول هو قال ان نسترق لا رأينا في كوش من البلاد الأخرين، لأن عدلنا بداية ونعود صدقت الدرس. لفهمتوه، حد بدأ بداية في الموضوع القال وحال حائل دون ذلك يكتب له بقية العمل. ايه وانا هنا ختم ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كمان بغري جلاب اشفاء عظيم سلطان. فاما صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع الأسماء، سألك اللهم بجميع الصفات، اللهم إنا نسألك بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترت، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترت، ولا دينا إلا أديته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا عدوا إلا كفيته. يا رب اكفنا شر خلقك،